بمناسبة ذكرى 99 لميلاد السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان، قامت النساء في السفرات الأجنبية والأجهزة الدولية لدى بلادنا بزيارة مصنع كيم جونغ سوك لقزر الحرير في بيونغ يانغ يوم 21 الأربعاء.